الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمله عليها أو يرفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة. كل سلامة، السلامة قيل هي جمع سلامية، وقيل واحده وجمعه سواء، ويجمع على سلاميات. وهذه السلاميات الصواب أنها هي المفاصل، أنها المفاصل التي في جسم الإنسان، وعددها 360 مفصلة، كما ثبت هذا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، حديث عائشة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصل. فهذا عدد المفاصل، وهي السلامة، وهذه هي السلامة. فقوله عليه الصلاة والسلام: كل سلامة من الناس، يعني من كل واحد منهم، عليه صدقة، يعني كل مسلم مكلف بعدد كل مفصل من عظامه ومفاصله، أن يتصدق بصدقة لله جل وعلا، وذلك على سبيل الشكر له بأن جعل الله سبحانه وتعالى له عظاما ومفاصلا يتمكن بها من القبض والبسط والمشي والجلوس وغير ذلك. وقد قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم خص السلامة التي هي المفاصل بالذكر لما في التصرف بها من دقائق الصنائع التي اختص بها الآدمي. فإذا معنى الحديث: كل سلامة من الناس عليه صدقة، أن كل عظم أو مفصل من ابن آدم عليه صدقة، أن كل عظم أو مفصل من ابن آدم عليه صدقة، أن يتصدق بصدقة عن ذلك المفصل، وذلك في كل يوم. فهو مطالب بهذا العدد 360 صدقة في مقابل عدد السلامة في كل يوم من الأيام. فقال صلى الله عليه وسلم: كل يوم تطلع فيه الشمس. قال عليه الصلاة والسلام: يعدل بين الاثنين صدقة. يعدل بين الاثنين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما بيّن بأن كل سلامة من الناس عليه صدقة في كل يوم، الآن يبين صلى الله عليه وسلم أنواع من الصدقات، فلا ينصرف الذهن إلى أن المراد بالصدقة هو التصدق بالمال فقط، بل الصدقة أعم، كل معروف صدقة كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين هنا صلى الله عليه وسلم بعض أنواع الصدقات، فقال عليه الصلاة والسلام: يعدل بين الاثنين صدقة. يعدل بين الاثنين، يعني يصلح بين الاثنين، بين اثنين متحاكمين أو متخاصمين أو متهاجرين، إذا أصلح بينهم فهذه صدقة. فالذي يصلح بين المتخاصمين ويدفع ظلم الظالم عن المظلوم وغير ذلك، فهذا من الصدقات. وقد يحتمل أن المراد العدل في الأحكام وكذلك في القضاء، ويحتمل أيضا به أن المراد به الإصلاح بين الناس، فيصلح بين الناس. فمن أصلح بين الناس وبين المتخاصمين وقرب بين المتهاجرين فهذا من أنواع الصدقات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويعين الرجل في دابته فيحمله عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة. يعين الرجل يعني يساعده في دابته، يعني دابة الرجل أو دابة المعين، هذا الذي يعين. قال فتحمله، أو قال فيحمله، يحمله عليها على الدابة بأن تعينه على الركوب، أو تحمله إذا كانت دابتك تحمله على دابتك، فيحتمل هذا ويحتمل هذا. قال أو يرفع له عليها متاعه، وقوله هنا أو يرفع، واحتمالنا هذا للشك، أو أن هذا للتنويع، أن هذا للتنويع، وهذا والأظهر أن هذا للتنويع، من يفعل هذا ويفعل هذا يحمله أو يرفع له عليه متاعه، فهذا صدقة، يعني فله أجر الصدقة بالمال، له أجر الصدقة بالمال. فمن أركب العاجز عن الركوب على دابته أو يحمله معه على دابته هو، وكذلك يعينه على حمل متاعه، فهذا من الصدقات. قال عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة. الكلمة الطيبة يعني التي تكون بها المخاطبة للناس، يتكلم مع الناس كان يجيب السائل بكلمة طيبة من غير إفحاش وغير ذلك. والكلمة الطيبة هذه عامة، الكلمة الطيبة هذه كلمة عامة، ويحتمل أيضا لذلك يحتمل أن تدخل فيها الأذكار التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فهذه أيضا من الكلمة الطيبة. فالكلمة الطيبة صدقة من الصدقات. قال: وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة. وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، فالخطوة التي يخطوها الإنسان في ذهابه إلى المسجد، في ذهابه إلى المسجد، هي من الصدقات. وهنا ذكر صلى الله عليه وسلم المشي إلى الصلاة، المشي إلى الصلاة يعني الذهاب إلى المسجد، الذهاب إلى المسجد، كل خطوة يمشيها إلى الصلاة في ذهابك إلى المسجد. وقد جاء في السنة بيان أن هذا الفضل يناله أيضا في رجوعه، يعني ذاهبا وراجعا إلى المسجد، فينال ذلك الأجر، وفي خروجه إلى الصلاة طبعا إلى المسجد ولا إلى المصلى إذا كانت صلاة العيد ولا صلاة الجنازة، فلعل هذا أيضا يدخل هنا. بكل خطوة يمشيها إلى الصلاة فهي وقوله إلى الصلاة يحتمل أن هنا للعهد، وفيكون مراد بها الصلوات المكتوبة، ويحتمل أن تكون للجنس. على احتمال أن تكون للجنس يدخل فيها المشي إلى صلاة العيد وصلاة الجنازة وكذلك صلاة المفروضة من باب أولى، فهذه صدقة. بكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، وهذا فضل عظيم. ثم قال في آخر الحديث صلى الله عليه وسلم: ويميط الأذى عن الطريق صدقة. يميط الأذى، إماطة الأذى، يميط من الإماطة وهي الإزالة والتنحية، فيميط الأذى ويزيل الأذى، أي كل ما يؤذي الناس، يؤذي المارة في الطريق، فإنه يزيح ذلك الأذى عن الطريق، فهذا له صدقة، له أجر صدقة. فإزالة كل ما يؤذي المارة من شوك ولا عظم ولا حجر ولا شيء قذر ونحو ذلك، فهذا من الصدقات، فهذا من الصدقات. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث بين أنواعا من الصدقات عليه الصلاة والسلام، التي يتضح من خلالها أن مفهوم الصدقة أعم، فكل معروف صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. ولذلك الصحابة لما قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به، لأنهم ظنوا بأن الصدقة، إن الصدقة إنما بالأموال فقط، فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، يعني ما تصدقون به. وبين لهم من أنواع الصدقات الذكر، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، فهذه من أنواع الصدقات. وهنا في هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام كذلك أنواع من الصدقات، وقوله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة، هذا يبين أن مفهوم الصدقة أعم، وأن كل معروف يحتسب الإنسان عند ربه فهو من الصدقات. ثم قال: عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قالوا: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها كل يوم؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي مختصرا، وزاد في رواية: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة لك صدقة. فهذا كالحديث السابق أيضا، وفي بيان أن إزالة الأذى عن الطريق من الصدقات. فأبو ذر قال حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. هذا كالحديث السابق، يعني ليس كل مفصل من مفاصل كما جاء مبينا أو عظم من العظام إلا وعليه صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها كل يوم؟ هذا كما في الحديث الذي أشرت له آنفا، قالوا: ذهب أهل الدثور بالأجور، فهنا ظنوا بأن الصدقة إنما هي الصدقة بالمال. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أبواب الخير لكثيرة، التسبيح والتحميد والتكبير. إن أبواب الخير وأنواع الصدقات كثيرة، لأن كل معروف صدقة، فبين لهم أنواعا عليه الصلاة والسلام منها. فقال: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هذه من الصدقات. والأمر بالمعروف، أن تأمر غيرك بالمعروف، والنهي عن المنكر، تنهى غيرك عن المنكر، هذه من الصدقات. تميط الأذى عن الطريق كما في الحديث السابق، أن يعني تنحيه وتزيل الأذى الذي يؤذي الناس ويؤذي المارة من الطريق، فهذا من الصدقات. قال: وتسمع الأصم، الأصم ترفع صوتك حتى يسمعك، هذه من الصدقات، فأنت تحسن إليه هنا، إذا كلمته بكلام المعتاد لا يسمع، يحتاج إلى رفع صوت، فترفع صوتك، هذا معنى وتسمع الأصم، ترفع صوتك له حتى يسمعك. قال: وتهدي الأعمى، تهدي الأعمى يعني تدله وتقوده إلى حيث يريد، تدل على الطريق وتقوده إلى حيث يريد، فهذه هداية الأعمى وهي من الصدقات. قال: وتدل المستدل على حاجته التي يريد، حاجته التي يريد فتدله عليها، هذه من الصدقات. قال: وتسعى بشدة ساقيك مع اللهثان المستغيث حتى تقضي له حاجته، تمشي معه، فهذه أيضا من الصدقات، ومن الصدقات العظيمة المتعلقة بنفع الناس. قال: وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك، هذا كله صدقة منك على نفسك. قال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، بسمك في وجه أخيك صدقة، تلقاه بوجه طلق ومتبسما، فهذه صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة لك صدقة، فتهديه لتدله على الطريق حيث يقصد، فهذه أيضا من الصدقات. ثم قال رحمه الله: وعن بريدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في الإنسان 60 و300 مفصل، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة. قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال: النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تقدر فركعة الضحى تجزئ عنك. رواه أحمد واللفظ له أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. يقول عليه الصلاة والسلام: في الإنسان 60 و300 مفصل، هذا كما جاء أيضا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله، هذه هي السلامة وهذا هو عددها، والمفصل هو ملتقى، كل ملتقى عظمين من الجسد، فعددها 60 و300 مفصل. قال: فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة، عليه أن يتصدق ويخرج عن كل مفصل من هذه المفاصل صدقة في كل يوم تطلع فيه الشمس كما في الحديث السابق. قالوا: فمن يطيق ذلك؟ من يطيق ذلك؟ من يقدر على ذلك؟ وكثير من الناس ليس عنده الأموال، فتتسع هذه الأموال لأن يتصدق بهذه الصدقات وبهذا العدد، لأنهم ظنوا أن الصدقة هي الصدقة بالمال. فقال عليه الصلاة والسلام: النخامة في المسجد تدفنها، النخامة في المسجد، قد جاء مر معنا في الحديث السابق ذلك في بيان أن النخاع خطيئة في المسجد، وكفارة ودفنها كما قال صلى الله عليه وسلم، دفن يعني تغطيتها بالتراب، وهذا لما كان المسجد حصبا وترابا، فمن بصق فيه فإن كفارة ذلك أن يدفنها ويزيحها بهذه الطريقة، فهذه صدقة. قال: والشيء تنحيه عن الطريق، تنحيه تزيله وتبعده عن الطريق، لأنه يؤذي الناس ويؤذي المارة، فتنحيه من الطريق. قال: فإن لم تقدر، يعني إن لم تقدر على هذه الصدقات التي ذكرها صلى الله عليه وسلم قال فركعة الضحى تجزئ عنك، وقوله تجزئ عنك يعني تكفي عن كل ذلك. والإنسان إذا مطالب بأن يتصدق بهذا العدد بستين وثلاثمائة صدقة عن كل مفصل من المفاصل يجزئ عن ذلك. وأنواع الصدقة ولله الحمد والمنة مختلفة، ليست هي الصدقة بالمال، كل معروف صدقة. يجزئ عن ذلك أن يصلي الإنسان ركعتين من الضحى، فإذا قام وصلى ركعتين من الضحى التي صلاة الأوابين فإنه قد أدى ما هو مطالب به من شكر الله عز وجل على نعمة المفاصل بالتصدق عن كل مفصل من المفاصل بصدقة، فإنه إن صلى ركعتي الضحى أجزأه ذلك، أجزأه ذلك. قال فركعة الضحى تجزئ عنك أي تكفي عن كل ذلك، وهذا فيه فضيلة صلاة الضحى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.